السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من الدكان. موضوع حلقة اليوم: الشروط التي يجب توفرها في محل العقد أو السلعة المباعة. يسعدنا في بداية هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة الشيخ محمد عبد الفتاح إسماعيل من علماء الأزهر الشريف. حياك الله شيخ محمد. بارك الله تعالى فيك أستاذ محمد. شيخنا، محل العقد أو السلعة المباعة، ما هو تعريف محل العقد أو السلعة المباعة؟ أو ما هي الشروط التي يجب توفرها في محل العقد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وأصلي وأسلم وأبارك على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عليه الصلاة والسلام. إحنا نذكر الأحبة الكرام بأن محل العقد هو الركن الثالث من أركان العقد، وقلنا إنه الركن الأول العاقدان، ثم الصيغة، ثم محل العقد. ومحل العقد هو موضوع العقد، ما يقع عليه العقد، الشيء المتعاقد عليه. على سبيل المثال، هب أنني أريد أن أشتري جهاز كمبيوتر على سبيل المثال. الجهاز وما يقابله من الثمن هو محل التعاقد، العاقدان أنا والبائع. الصيغة تمثل الكلام الذي يدور بيننا، تمثل الاتفاق الذي ينم عن حالة من حالات الرضا. فمحل العقد هو موضوع التعاقد، هو الثمن المتفق عليه والسلعة التي رغب في شرائها الشاري. هذا هو موضوع العقد، وهذا هو الركن الثاني أو الثالث من أركان العقد. نعم شيخنا، من شروط العقد أن يكون قابلا للوجود، فما المقصود بذلك؟ طبعا، بل يشترط الفقهاء في الحقيقة شروطا على رأسها: أن يكون موجودا أو قابلا للوجود. نعم. بمعنى أنه لا يجوز التعاقد على معدوم أو على غير مقدور على وجوده. ففي شيء مفقود ليس موجودا، نعم أنا أملكه لكن لا أعلم أين أخبئه، أين وضعته، أو يوجد شيء بالفعل أراه من بعيد لكن هل لا أستطيع أن أصل إليه؟ ربما يعني كان طيرا في هواء، أو سمكا في ماء، أو كان حتى شيئا معدوما لا أستطيع أن أصل إليه. ويعني قالوا أن يكون موجودا أو أن يكون قابلا للوجود، يعني بإمكانك أن توجده. لكن في الحقيقة استثنى الفقهاء بعض العقود، استثنوها مثلا لحاجة الناس إليها، لشدة الحاجة إليها. ما هي هذه العقود؟ بارك الله تعالى فيك. فالعقود التي تم استثناؤها لمبررات، لأسباب. السبب الأول لشدة حاجة الناس إليها، والأمر الثاني لاستحالة وجودها عند التعاقد، مش ممكن إن أنا أوجدها عند التعاقد. والأمر الثالث أو الشرط الثالث أن الشارع قد نص على جوازها وإباحتها، فالفقهاء لم يجيزوا شيئا من عند أنفسهم، وإلا يعني كانوا مقترحين، مقدمين بين يدي الله تعالى ورسوله، كأنهم أرادوا أن يضيفوا للدين شيئا. والإضافة هذه حتى لو ألحق عقد ليس فيه نص على عقد فيه نص، فلعلة مشتركة بينهما، وطبعا المصدر التشريعي الذي يعني أخذ به الفقهاء هو القياس، قاسوا يعني ما ليس فيه نص بما فيه نص لعلة تجمع بينهما. على سبيل المثال، عندنا يعني بعض المخدرات والمدمرات للعقول لم تكن موجودة ثم وجدت، كالكوكايين، كالهوروين، كالبنجو، كالحشيشة، وإن كان قد نص عليها بعض الفقهاء ربما من عدة مئات من السنين لم تكن معروفة من قبل. وبعدين عندي نص محرم للخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وعندي نص نبوي شريف نهى صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، وهذه الأشياء كل مسكر ومفتر. والمفتر ما المقصود بالمفتر؟ المخدر الذي يغيب العقل، يلغي العقل، يعطل عمل العقل. فهنا نلحق تلك المدمرات من المخدرات والمسكرات، نلحقها وإن لم يكن فيها نص، لأنها لم تكن موجودة، بما فيه نص. ولذلك هناك يعني قول لعلماء الأصول إن آيات الأحكام متناهية، دي حقيقة. آيات الأحكام جمعها البعض في 500 آية موجودة في القرآن الكريم، والبعض في أقل من ذلك في 200 وشوية آية. فأنا عندي النصوص متناهية والأحداث ليست متناهية، فهل يتقاصر شرع الله تعالى الذي قال عنه ربي ما فرطنا في الكتاب من شيء، والذي يسع كل زمان وكل مكان، هل يعجز أن يجد حلا أو علاجا أو حكما لمسألة ما؟ لا يعجز. لا. ولذلك فتح الباب من زمن حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لما سأل معاذ بن جبل بما تقضي يا معاذ، لما بعثه رسولا منه يعني أو له إلى بلاد اليمن، قال بكتاب الله، إن لم تجد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آلو. وده عمل الفقهاء اليوم، الاجتهاد وإلحاق ما ليس به نص من الحوادث والنوازل بما فيه نص. فالعقود التي تم استثناؤها كعقد الإجارة مثلا، عقد الإجارة طبعا ده عقد مستثنى. لما؟ لأن الإجارة هي مال تقابله منفعة، ومستحيل أن أوجد كل المنفعة في وقت واحد. أنا أعطيتك إيجارا لسنة أو إيجارا لشهر، وأنا لم أستفد إلا بخمس دقائق من قيمة الإيجار الذي أعطيته لك. أنا أعطيتك مالا، أين البدل؟ البدل مستحيل أنه يوجد في لحظة واحدة. عندي عقد كعقد السلم، السلم طبعا وسيأتي الحديث عنه مفصلا في المستقبل. السلم عند العلماء بمعنى السلف، وهو بيع آجل بعاجل. آجل بعاجل، آجل بعاجل. بمعنى إيه؟ أن أقدم الثمن وأن يؤخر استلام السلعة. وهذا في الحقيقة يعني احتاج إليه كثيرا المزارعون، وأيضا الصانعون، أهل الصناعة. أنا لدي أرض زراعية أريد أن أكلف عليها، تحتاج إلى مستلزمات إنتاج، تحتاج إلى بذور، إلى إعداد للأرض، تحتاج إلى أسمدة، إلى مبيدات، إلى عمال ليقوموا بتنظيفها وإعدادها، تحتاج إلى حصاد. ليست لدي سيولة الآن، فيمكن لي أن أبيع وليكن طنا من الأرز لأحد الأشخاص أو لأحد التجار، لكن بشرط أن ينضبط ذلك المبيع بضوابط. قال صلى الله عليه وآله وسلم، حديث ابن عباس، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوجد أهل المدينة يسلفون، أي يتعاملون بالسلم، والسلم كما قلت بمعنى السلف وزنا ومعنى تماما يعني. فكانوا يسلفون، فقال من أسلف أو من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. بمعنى إيه؟ بمعنى أنا جيت لك، أنا أريد مالا، أعطيني ثمر طن من القمح أو من الأرز، فقلت إلى متى؟ فقلت لك إلى منتصف شهر وليكن ستة أو شهر عشرة. طيب ذلك الطن ما نوعيته؟ نوعيته كذا وكذا، يعني نوع الأرز هذا وليكن أرز بلدي أو أرز 101 أو على حسب الأرقام الموجودة. والأصناف الموجودة. يبقى أنا عندي 1000 كيلو وزن معلوم. وزن معلوم. عندي الأجل المعلوم. مظبوط؟ نعم. يبقى وبعدين عندي ثمن أيضا. والصفة. ثمن الذي أخده. وصفة القمح نعم. موجودة أو الأرز الصفة موجودة. نعم. يبقى من أسلم فليسلم في كيل إذا معلوم. كان مما يكال. نعم. أو وزن إن كان مما يوزن. نعم. ولا يكال إلى أجل. لا. إلى أجل معلوم. آه طبعا. نعم. إلى أجل. وده بيع شيء موصوف في الذمة. نعم. أنا مطالب، افرض إن أنا مش زارع أرز، أنا زارع وليكن ذرة، أنا زارع خضروات طماطم، أنا حر. نعم. لكن أنا مطالب أن أسلمك في الأجل المعلوم ذلك المبيع الموصوف في الذمة في الوقت الذي سبق تحديده سلفا. ولذلك مستحيل إنك تعالج مثل تلك الأشياء إلا النظر لحاجة الناس إلا بالطريقة دي. نعم. وده طبعا فيه نص نبوي من النبي صلى الله عليه وسلم على إجازة ذلك العقد. عندنا عقود أيضا كالمساقة والمزارعة، عقود المقاولة أو الاستصناع. ودي إجماعا بإجماع الفقهاء أجازوها. أنا كلفتك تعمل لي غرفة نوم. غرفة النوم لا تصنع في يوم. نعم. تخدلها على الأقل أسبوع أسبوعين. عنده هو شغل كثير يقول لك مهلتك مني بعد شهرين. نعم. تستلم. طب وبعدين بدفع له ثمن. طب الثمن ليس له مقابل الآن. ده هو بيصنع، وصعب ان انا اوجد الشيء في نفس اللحظة. نعم. مش زر بيضغط عليه يطلع لي من ناحية تانية كأنه برينتر او طباعة بيطلع لي غرفة نوم. لا، ده المسألة عايزة شغل. نعم. فبالتالي يجوز ذلك العقد. ودي من العقود كما اشار الفقهاء المستثناة. فدي عقود مستثناة. يبقى الشرط الأول الذي أشار إليه الفقهاء أن يكون محل العقد موجودا أو قابلا للوجود. واستثنوا من ذلك السلم والمساقاة والمزارعة. نعم. والاستصناع والإيجار. نعم. والإيجار. بارك الله تعالى. نعم. فيك. نعم. إذن هذا باتفاق. وطبعا الاستثناء كان لمبررات وأسباب. نعم. لحاجة الناس، شدة حاجة الناس. نعم. أيضا يعني للنص الوارد في ذلك. نعم. وأيضا لصعوبة وجود العين. نعم. عند التعاقد. نعم. صعوبة يعني. وبالتالي سنعطل عقودا، سنعطل معاملات كثيرة. لو حرم السلم والله لأصيب الفلاحون بحرج شديد. نعم. وأيضا لأصيب أصحاب المصانع. واحد يريد أن يشتري موادا خاما، مواد خام، مستلزمات لإنتاج من أين، وليست لديه سيولة لسبب أو لآخر. فممكن يقول لحد سأورد لك كذا. وده عقد في الحقيقة من العقود التي تغني عن الربا. نعم. والوقوع في الحرام. نعم. وده عقد. ولا مانع أن السعر أقل شوية زيادة شوية، يعني بشرط ألا يكون فيه استغلال. وده في الحقيقة كما قلت بيقفل على المسلم باب الوقوع في الربا. ولكن شيخنا حدثنا كيف يغلق هذا أبواب الربا. إذا فعل ذلك المسلم كيف تغلق أبواب الربا أمامه؟ طيب، أنا أريد أن أزرع أرضي، أن أشغل ماكينات مصنعي، وليست لدي أموال، ورفض الناس إقراضي، ماذا أفعل؟ أول شيء بيتبادر للذهن روح البنك. نعم. فروح البنك يعني خذ قرضا ربويا. لأن البنك مش مكان للصدقة والإحسان. لدى البنك بينتظرك، ولديه يعني مناديب يروجون للقروض، ولديه قسم للتمويل، إدارة للتمويل وإدارة للإقراض. ويفرحون بقدومك أيها العميل العزيز. ويحصل الموظفون على كوميشن، على نسبة، لأنهم جاءوا بصيد سيأخذ قرضا. ويا حبذا لو كان القرض كبيرا لتكون العمولة أكبر بالنسبة لذلك الموظف الذي استطاع أن يأتي بأحد العملاء. فبالتالي سيقع المزارع أو الصانع سيقع في الربا. فلما أنا يعني أبرم صفقة بيع تجارية وربي قال وأحل الله البيع وحرم الربا، فبالتالي أغلقت ذلك الباب على نفسي، باب الحرام. نعم. شيخنا هل هذا باتفاق الفقهاء؟ يعني استثناء تلك الأمور، الإجارة والسلام والاستصلاح. أنا لم أقرأ يعني على حسب علمي القاصر وأنا أقل الناس وأضعفهم، لم أقرأ لما أشرت إليه يعني لمخالف من الفقهاء. نعم. نعم، هذا باتفاق الفقهاء. نعم، ربما المزارعة فيها أخذ ورد في الكلام تحديدا. نعم، لكن ربما يأتي تفصيل القول فيها، لأن وارد فيها أحاديث. نعم، يعني من أخذ بظاهرها حرمها، ويعني من أعمل العقل فيها أجازها. نعم، لكن المزارعة تحديدا المحرمة والتي أميل إلى تحريمها، أن يشترط صاحب الأرض على المزارع أن يأخذ يعني محصول قطعة معينة من الأرض وليس من كل الناتج، فهنا يكون مرد الأمر إلى الجهالة والغرر. نعم، ربما كانت تلك القطعة تحديدا يعني هي يعني أضعف أرض وليست أخصب أرض، فبالتالي لن يحصل ذلك المزارع. نعم، المسكين ما أنفقه من جهد ومن عرق في الزراعة، ولكن وإن أخذ من كل المحصول فذلك في الحقيقة جائز، لأن بعض الملاك كانوا يشترطون أن يأخذوا ما بجوار الجداول والمساقي. نعم، والقنوات، ما يكون قريبا من الماء، ويتركون ما كان بعيدا عن الماء للمزارعين، فكان التحريم حديث عبد الله بن عمر وحديث أخرى كثيرة في كتب السنة الصحيح، سنعود إليها في حينها إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. شيخنا، اشترط الفقهاء أن يكون محل العقد، أو من شروط محل العقد أن يكون معلوما علما نافيا للجهالة، فما مقصودهم بذلك؟ طيب، احنا أشرنا في الحقيقة في الشرط الأول أنه يكون موجود أو قابل للوجود. نعم. طيب، المعلوم علم نافي للجهالة، يعني كيف أبيع شيئا لست تعرفه؟ أصل مرد البيع كما قلنا كثيرا مرد إلى الرضا، وأنا مش هدفع 100 جنيه إلا في سلعة تستحق ذلك المبلغ، أو كانت السلعة من وجهة نظري تستحق أكثر، وأنت ما بعت سلعتك إلا لكونك قد ارتضيت الثمن الذي سيدفع فيها. فكوني أقول لك على سبيل المثال اشتري ما في جيبي بكم؟ 100 جنيه. أنسى، أنت في الحقيقة ستضرب أرباعا في أخماس في أسداس. ذلك الشيء ماذا؟ اشتري ما في حجري، اشتري ما في الكرتونة، اشتري ما في الغرفة. طيب اشتري ماذا؟ الشيء موجود لكن في جهالة. نعم، وجهالة فاحشة، ربما كان يستحق أو لا يستحق. ربما وجدت أكرمك الله كلبا أو قردا أو ثعبانا، ربما كانت خدعة من ذلك الشخص، فلا بد أن يكون ذلك المباع موصوفا، إن لم يكن موجودا موصوفا وصفا دقيقا. نعم، بحيث لو رأيته لوجدت فيه نفس الأوصاف التي أخبرت بها كأنني قد رأيته بالفعل. نعم. نعم. ليه؟ كما قلنا، لأن بيع المجهول بدون شك، وحينما يكون مغايرا لما كان في ذهني سيكون مردوده سلبيا على نفسية الشاري، ويشعر أنه قد خدع وغرر به، غرر به. نعم. لكن كيف يكون العلم؟ كيف يكون العلم؟ طبعا ده سؤال، بما يكون العلم وكيف يكون العلم؟ يكون العلم أولا برؤيته كاملا. يبقى أنا شفت الشيء كاملا. نعم. طيب، أو برؤية عينة منه إن لم أستطع أن أراه كاملا. نعم. مثلا واحد يعني أدخلني مستودعا ضخما كبيرا مملوءا أكياسا من الأرز. نعم. أنا في الحقيقة يصعب علي ويشق على صاحب السلعة. نعم. إني أفتح كل جوال كل كيس لأبصر ما فيه، لكن فتحت كيس والثاني بالقلم هذا الذي به أستطيع أن أرى بعض الحب الذي أريد شراءه، وبعدين وجدت نفس الحبوب هي نفسها بنفس المواصفات. نعم. وبنفس الجودة، إذا كانت جودة عالية متوسطة أو متدنية رديئة، فمعرفة عينة تكفي. نعم. لا يشترط أنني أرى كل شيء في السلعة إذا كان الكم كبير. نعم. أو بالوصف الدقيق الذي أشرنا إليه منذ قليل. نعم. إنه أصف، وبعدين بيكون الشيء معلوم. أقول لك والله مقاسها كذا، الطول كذا والعرض كذا والمدلي كذا ونسبة التشغيل كذا، نسبة الاستهلاك كذا، التفاصيل كلها طبعا، نسبة الإنتاج كذا، يعني كل التفاصيل كما تفضلت وأشرت، زي اللي بيبيع سيارة. نعم. والله السيارة دي سيارة سليمة، عندنا يعني بعض المصطلحات في سوق السيارات، يقول لك السيارة دي رشة ولا مش رشة، بره وجوه ولا بره بس ولا جوه بس. وعندهم طبعا يعني جوه يعني ماكينة وصلها شيء، عاملة حادثة ولا شيء لا قدر الله، ده يقول لك مش عارف ده سيارة زيرو، هي لا زيرو ده ماشية 500,000، لكن هم عندهم مصطلحات كده يعني. المهم الشاهد انه بيصفها وصف دقيق، مش وصف واحد من المغررين والمخادعين، لا. ده وصف واحد من الصادقين، من الأمناء. وفي نفس الوقت حينما أرى السلعة، افرض أنا ما شفتهاش وصفت لي، وبعدين رأيت الأوصاف دون، أو رأيت السيارة دون الأوصاف، ماذا هنا فعل؟ سيأتي الكلام عن عن عن خيار الرؤية. نعم. في المستقبل. وعندي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه، إذا شاء أخذه وإذا شاء تركه. شفت الدقة والروعة. نعم. النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا كيف نتاجر. نعم. بيعلمنا كيف نكون أمناء، بيعلمنا كيف نصون حقوق الآخرين. بيقول لك الكرة في ملعبك أنت تجاوزا، إن صح التعبير. القرار قرارك أنت، أنت بالخيار. من اشترى شيئا لم يره، أنت ما شفتوش هو وصف لك، لكن إذا إيجا مغاير، لكن في حالة في الحقيقة لو وصف لك حبيت تغير رأيك بعد ما أبرمت الصفقة ما ينفعش. في حالة إنه يكون الشيء ده موديل معين، واحد عايز شيء جديد. نعم. بمواصفات معينة وموديل معين وبعدين بجودة معينة، وجاءت المعدة أو الجهاز أو السيارة بنفس المواصفات، لا ما ينفعش في الحالة دي. أقول لا. ليه؟ أنا زي اللي رايح يشتري سيارة جديدة من الوكالة، ماركتها كذا، الموديل كذا، اللون كذا، الساعة اللترية كذا. نعم. قوة الموتور كذا، فما جيش أنا في النهاية وكل المواصفات التي طلبتها أنت وهي مضبوطة في عقد، وبعدين أجي أقول لهم لا سامحوني، لا ما ينفعش، أنا غيرت رأيي. صح. لا ما ينفعش. ينفعش. ولذلك المصارف الإسلامية لها طريقة في الحقيقة بتقوم بها، وهيئات الرقابة الشرعية أجازت تلك الطريقة صيانة للحقوق. ما هي هذه؟ بارك الله فيك. فالمصارف الإسلامية عندهم نظام المرابحة. نعم. المرابحة هي بيع السلعة مقابل ربح. نعم. يعني أنت عايز تشتري هذا الكأس، أنا شاري بعشرة حبيعه لك باثناشر، البنك بيشتري. طبعا. ما أنا هقول لحضرتك كيف يتم التعامل. نعم. فأنا اشتريت بعشرة، هب إنه عندي وأنت تريده من البنك، فلجدية التعامل ولأن البنك أمين على أموال الآخرين بيبرم بينك وبينه عقدا ابتدائيا للآمر بالشراء. الآمر بالشراء اللي هو طالب الشراء، اللي هو أنت. نعم. اسمك آمر بالشراء. فبيبرم بينك وبينه عقد لجدية التعامل، ابتدائي. عقد ابتدائي. ليه؟ ربما بعدما يذهب للسلعة التي رأيتها أنت وذهبت لصاحبها الأصلي أنت وأردتها أنت، فيخشى أنه بعد ما يذهب هو للبائع الأصلي أو لوكالة السيارات ويبرم العقد ويدفع المال ويأتي بالسيارة ليسلمها لك، يقول لك طبعا إذنك بس هنجيب حاجة بردة من هنا أو سقعة، ويخلع منك. الله. طب والبنك هيعمل إيه بالسيارة دي؟ صح. هيعمل إيه بماكينة الخياطة دي؟ هيعمل إيه بماكينة التصنيع تلك؟ مش هيستفيد منها شيء. صح. هيخسر فيها. صح. بدون شك. وبالتالي يكون قد أضاع يعني أموال المودعين والمتعاملين. فبيبرم معاك عقد ابتدائي، وبعدين يذهب مندوب البنك ممثل البنك ويشتري السلعة ويبرم عقدا بينه وبين مالك السلعة البائع ويتسلمها ثم يحوزها ثم يبرم معك عقدا آخر نهائيا. لضمان الجدية في التعامل لعدم التراجع. فإحنا نقولنا إن ولكن العلم شيخنا كيف نجمع بين هذا وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك؟ ما إحنا قلنا في الشرط الأول هو أن يكون موجودا أو مقدورا على وجوده قابلا للوجود. قابلا للوجود وما يترددش بين الوجود وعدم الوجود. ليه؟ لأنه بيكون عقد احتمالي، والعقد الاحتمالي عقد فيه غرر. ما احنا قلنا الغرر هو الذي يتردد بين الوجود وعدم الوجود. واللي عرفه الإمام السرخسي بأنه مستور العاقبة أو مجهول العاقبة. كلاهما وارد. مجهول العاقبة ده تعريف المالكية، مستور العاقبة ما عرفش هحصله ولا ما حصلوش، لكن ما كان مضمون الوجود أنا قادر بالفعل على إيجاد السلعة متوفرة وموجودة بالفعل، وربما يرد الكلام وربما أنت تأتي لتشتري مني سلعة وأنا اللي بصنعها وبمواصفات معينة والكل يعرفها ويعلمها، مصنع يصنع معدة معينة بمواصفات معينة ماركة معينة، وتلك المعدة تملأ الآفاق في كل الأسواق مالية الدنيا جميعا، والكل يتعاقد معي لتصنعها، وبسبب كثرة الطلب لا تستطيع يعني قوتي أنا التصنيعية أن تلبي حاجة كل الطالبين في وقت واحد. فبقول لك أنت موعد تسليمك عندي بعد أسبوعين، واحد ثاني موعد تسليم بعد 3 أسابيع، واحد ثالث موعد التسليم وليكن بعد شهر يوم كذا، تأتي تجد كل البضائع موجودة. إذا كانت المسألة في الحقيقة كما، وده رأي الحنابلة ورأي ابن القيم وابن تيمية، وربما يعني نشير لآراء الفقهاء الذين يعني تشددوا في مسألة وجود السلعة أو تخففوا في وجودها، فلا تبع ما ليس عندك أو ما لم تكن قادرا على إيجاده. وده في الحقيقة تأويل لبعض الفقهاء، ومنهم للأمانة كما يعني سيرد من تشدد في ذلك الشرط، مش عايزين نقول تشدد، من تمسك بشرط وجود المعقود عليه عند العقد، واستثنى من ذلك السلم. طبعا عندنا 5 عقود تحديدا، السلم والإجارة والمزارعة والمساقاة وعقد المقاولة أو الاستصناع، والمقاولة أو الاستصناع، والأربعة الأول بالنص بنص الحديث، والمقاولة بالإجماع بإجماع فقهاء الأمة. نعم. وهذا يأخذنا للشرط الثالث، وهو أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، فما مقصودهم بذلك الشرط؟ طيب أستأذنك يعني بعض الفقهاء في الحقيقة بس فيما يتعلق بشرط الوجود، نعم، أن يكون موجودا، يعني هناك نقطة ينبغي يعني أنت ذكرتني بها وأنا أجيب على السؤال السابق، أنه منهم من تخفف في مسألة وجود السلعة، ومنهم من تمسك، مش عايزين نقول تشدد، بشرط وجود السلعة. فعلى سبيل المثال الشافعية والأحناف اشترطوا وجود المحل أو السلعة عند التعاقد، قالوا لابد أن تكون السلعة موجودة عند التعاقد. المالكية لهم رأي آخر، إنه قالوا نعم يشترط أن تكون السلعة موجودة عند التعاقد، لكن في المعاوضات، في الإيجار منفعة، حصروها في المعاوضات. طيب طبعا في البيع ده لابد أن تكون السلعة موجودة عندهم كده، لكن قالوا في التبرعات لا يشترط. في التبرعات ليه وجهة نظر، وأنا ربما قلت لك من قبل خلي بالك معايا وإحنا ماشيين من آراء المالكية، آراء المالكية من وجهة نظري أكثر إحكاما وضبطا وأكثر ارتباطا بالواقع، وهي أكثر علاجا لمشاكل كثيرة في فقه المعاملات، أكثر من الشافعية والحنبلة والحنفية. كل من ذكرت فوق رأسي وأشرف بحمل نعالهم، لكنني أشير للمذهب المالكي في التعريفات التي يضبطون بها المعاملات. نعم. من وجهة نظري أنا ربما البعض يخالفني وأنا أحترمه وأقدره، لكن من وجهة نظري كدارس ومتابع، التعريفات بالرغم من المذهب الأصلي لي شافعي، لكن المذهب المالكي أراه أكثر ضبطا في التعريفات التي في الحقيقة لها ارتباط وثيق بالواقع وتعالج مشاكل حقيقية. قالوا في عقود التبرعات لا يشترط وجود يعني محل العقد، لا يشترط وجود محل العقد. فمثلا السلعة يعني ليه؟ فقال لك ممكن يجوز لي أو لشخص إنه يتبرع أو يوصي بسيارته بعد موته لشخص أو لجهة ما وهو ليست لديه سيارة، هو ما عندوش سيارة ويوصي بالتبرع بسيارته، أن السيارة التي تكون لي بعد موتي هي وصية للأستاذ محمد أو للجمعية الخيرية الفلانية لاستخدامها في كذا وكذا وكذا في جهات البر والخير. ما أهمية ذلك يا شيخ؟ أو لمستشفى أو لكذا. أهمية ذلك أولا تحفيز وتشجيع الناس على التبرع. نعم، هذا أمر، تشجيع الناس على التبرع. الأمر الثاني، الأمر الثاني إن المسألة ليس فيها غرر، لأن أنت ما دفعت لي شيء، أنت لم تدفع لي مقابل. نعم، فإذا لم تأخذ السيارة ستضار، لن يقع عليك أدنى ضرر. ده هذا محض، سامحني في اللفظ، محض فضل وهبة ومعروف من الواهب أو المتبرع للمتبرع إليه، للموصى إليه، فهو لن يضر، لأن في المسألة ليس فيها بدل، معاوضة، شيء بيقابل شيء. فإن وجدت السيارة تم تنفيذ الوصية من بعد وصية يوصي بها أو دين، تم إخراج المتبرع به. طيب لم توجد، لن يضار أحد. ودي في الحقيقة وجهة نظر، وجهة نظر قوية، في غاية الدقة من وجهة نظري، في غاية الدقة. إلا الحنابلة كما أشرت منذ قليل كانوا في الحقيقة لهم وجهة نظر رائعة جدا، وبها أخذ القانون على فكرة. يعني ما هي هذه وجهة النظر؟ وجهة النظر إنه أن يكون معلوما، قالوا أن يكون يعني في فيما يتعلق بوجود محل العقد، ما اشترطوش أنه يكون موجود، ما اشترطوش. طبعا لم يشترطوا أن يكون محل العقد موجودا، السلعة تكون موجودة، لكن اشترطوا عند وجودها ألا يكون في ضبطها ووصفها أدنى جهالة أو غرر. ألا يكون في ضبطها ووصفها أدنى جهالة أو غرر. أو غرر. ما المقصود يا شيخنا بهذا؟ أنت فاكر السؤال اللي أنا ذكرته من شوية، إن أنا بصنع سلعة معروفة والدنيا كلها عارفاها، وإن المصنع الفلاني بينتج كذا، وإن مصنع السيارات بيصنع ماركة سيارات كذا أو كذا أو كذا، والسيارات دي مواصفات لا يختلف عليها أحد، فبالتالي لما بيصنعها هي معروفة، ستأتي طبق الأصل موافقة لما يماثلها، ليس فيها خلل. نعم، من الظاهر أو من الباطن. نعم، فبالتالي قالوا عند وجودها ألا يكون في وصفها، يبقى تنضبط بكل المواصفات الدقيقة التي تحدد كل جزئية فيها، كل المواصفات، قدرتها، مواصفاتها، مدلاها إلى غير ذلك. فحينما تأتي المعدة أغمض عيني ومتأكد إن هي دي السلعة التي أريدها. نعم، بالضبط. ويعني إحنا يعني ضربنا حتى مثال للي بيصنع حتى الموبيليا، بيصنع ماركة معينة. نعم، غرفة نوم باسم معين على سبيل المثال، بيوري المشتري عينة. أحسن، وبعدين بيصنع على أساس العينة اللي هو وراها بمثلها تماما. نعم، بيأتي بنفس الإيه؟ بنفس المواصفات. طبعا. نعم، احنا انتقلنا كان للشرط الثاني، الشرط الثالث ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليبه. طبعا. فما المقصود بذلك؟ طبعا. نعم، احنا قلنا انه يكون معلوم لو يعني في الشرط الثاني ونؤكد عليه، والهدف كله ابعاد المسألة دي عن الغرر. قلنا انه يتم العلم برؤيته، برؤية الشيء او بتحديد الاوصاف يعني تحديد دقيق جدا أو بالإشارة. نعم. إن كان في أكثر من شيء، وليكن أنا بشتري سيارة من وكالة، قلت له أريد هذه في عدد من السيارات. نعم. واحد بيشتري شاة من أغنام، فقال أريد هذه، فلو أعطاه غيرها، وهنا بالتالي يكون قد خدعه. نعم. طيب، يعني طب أشرنا إلى ذلك الأمر، ولكن هنا يأتيني سؤال، بيع الملامسة الذي ذكر في السنة، ما المقصود به حتى يتضح مفهوم لا تبع؟ ما أقصد أن يكون المحل العقد مقدورا على تسليمه. بارك الله تعالى فيك. يعني بيع الملامسة، نعم، أو بيع المنابذة، أو بيع الحصات. بيع الملامسة أو المنابذة أو الحصاء، كلها ما تشير إلى نفس المفهوم. هذه البيوع جميعا تنطوي على جهالة وغرر. ليه؟ نعم. بيع الملامسة، إن وليكن أقول لك السوب اللي تقع يدك عليه هو لك، نعم، هو اللي أنت تشتريه، ربما نكون في الظلام، فبالتالي الشيء اللي وقعت عليه يدي مش هو ده اللي أنا عايزه، أو هو أجود مما أريد، وبالتالي يكون قد أخذ أقل مما يستحق الثوب أو أكثر، أو أخذ قماشا جيدا جدا يستحق الكثير، أو رديئا جدا لا يستحق شيئا. بيع المنابذة إنك ترميلي شيء وأنا أرميلك شيء، وده مقابل ده، طب ما يمكن ده يساوي أكثر وده أقل، أو العكس. بيع الحصى، إنه لك من الأرض على قدر ما تصل إليه الحصى التي أرميها. قال لي طب ما أنا وليكن عايز 500 متر وديتك ثمنهم، أنت اديتني 400 متر، يمكن إيدي ضعيفة، يمكن إيدي لواحد من الذين يرمون الرمح أو الجلة هذه، أو يعني رامي ماهر ويقذف لي شيء على بعد 700-800 متر، أنا معرفش. فدي من البيوع التي كانت موجودة في الجاهلية، ويعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، لأنها في النهاية مردها عدم الرضا لأحد الطرفين، في طرف هيكون مبسوط والتاني مش مبسوط، أو ربما أيضا يكون في المسألة خداع للطرفين، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. إذن الشرط الآخر الذي تفضلت به، الشرط الكم؟ الثالث، أن يكون مقدورا على تسليمه، انتهينا من ذلك. طيب، مقدورا يعني يبقى أنا قادر على تسليمه. نعم. ما بيعش شيء أنا شاكك أن أنا آتي به. نعم. ننتقل إلى الشرط الرابع. نعم. أن يكون المعقود عليه مالا منتفعا به، أو قابلا لما اشتري من أجله شرعا. أحسنت. نعم. أن يكون محل العقد قابلا لحكم الشرع. نعم. بمعنى ماذا؟ احنا اشرنا في اللقاء السابق لبيع الفضولي. نعم. الفضولي ده بيبيع شيء له ولا ليس له؟ ليس له. ليس له. انا الان لا املك شيء في الاستوديو، لكن جئت وقلت ايه رايك هبيع لك الطاوله دي، وانت انا وانت ضيوف هنا في الاستوديو، لا نملك فيه شيئا يعني، فبالتالي انا ابيع ما لا املك. نعم. فالشيء الذي لا املكه ليس محلا للعقد إلا بالإجازة التي أشرنا إليها. نعم. بالضابط. نعم. التي أشرنا إليها في الحلقة السابقة. يبقى يشترط أن يكون في المبيع أن يكون مملوكا للبائع، أن يكون حتى مملوكا أو للبائع، أن يكون مأذونا للبائع في بيعه، مملوكا أو مأذونا، أو مأذونا. الشيء الثاني أنه يكون يعني مالا له قيمة من الناحية الشرعية، أن يكون مالا مسلم له قيمة من الناحية الشرعية. من الناحية الشرعية، ما المقصود من الناحية؟ أيوة. الشرعية، في أشياء لها قيمة عند غيرنا وليس لها أدنى قيمة عندنا. مثل ماذا؟ كالخمر ولحم الخنزير. كالميتة. كالخمر ولحم الخنزير. طبعا. والميتة. نعم. هذه ليس لها قيمة. هناك أنواع من الخمور تسمى بالخمور المعتقة والخمور مش عارف الإيه، ومواصفات نسأل الله العفو والعافية، وتباع بأثمان وأسعار غالية جدا. لكن هي عندي يعني التراب أطهر منها، لا قيمة لها عندي. لا قيمة. هناك لها. من يستعزب لحم الخنزير يعني ويقول يعني فيه نسبة مش عارف من الدهون تجعله شهية الطعم عند الشيء إلى غير ذلك، ويعني الى، لكن هو ليس له قيمه عندي. هو يعني لحمه ولحم الكلب عندي سواء، بربما يحملني على ان افرغ ما في معدتي حينما اراه، لا قيمه له عندي، لكن له قيمه عند غيري. ايضا الشيء المباح المتاح للجميع، ما جيش عند البحر اقول له ايه رايك هبيع لك يعني برميلين من ماء البحر هذا، او ما هو باء البحر موجود، او التراب والرمال الموجوده واحنا كلنا في صحراء والرمل يملا الدنيا، او حشرات معدومه الفائده كذباب او كبعوض. هذه الاشياء ليس لها قيمه الا اذا كانت تجمع ليستفاد منها في مختبرات في جامعات او معامل، عندئذ يجوز بيعها. طبعا يجوز اذا كان مما كفئران التجارب التي تجرى عليها التجارب، كثعابين للانتفاع بجلدها مثلا، لكن سوى ذلك لا يجوز. نعم نعم. ماذا عن الكلب يا شيخنا؟ انت قلت الكلب ليس له ثمن. طبعا الا كلب الحراسه او الصيد او الزرع. الحراسه او الصيد، لكن أو الزرع. كلاب الرفاهيه تلك والتي تقتنى منها انواع غاليه الثمن، وتشترى لها أطعمة ولها أقسام في المولات والمحلات الكبرى لأطعمة الكلاب، يعني أنا شايف أنه لو يكفى اليتيم، لو يتصدق بذلك المال، لو يدخره لأولاده، فبدون شك هو أولى. ويعني ينتقص من قان الكلب في كل يوم يعني قيراطان من الأجر، ينتقص من أجره كل يوم قيراطان. ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة ما لم يكن متخذ لحراسة حقيقية. أصل بعض يقول لك أصلا أنا حطه للحراسة، حراسة من إيه؟ ده المنطقة الحمد لله منطقة آمنة ورائعة جدا، وأنت لست في منطقة معزولة بعيدة. وكلب الزرع هو كلب حراسة على فكرة، يعني لأنه بيحرس الزرع، كما في حديث أبي هريرة، والبعض ربما يعني جعل اتخاذ الكلب أسباب ثلاثة، لكن هي هم سببان أو هما سببان للصيد أو للحراسة. للصيد أو للحراسة. من الجوارح مكلبين. فالكلب المعلم ذكر في القرآن لفضل العلم، لأنه معلم. يرفع الله الذين أمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. حتى الكلب ذكر هنا لأنه كلب معلم. نعم. يا شيخنا، ماذا عن بيع الخمر لغير المسلمين؟ البعض أجاز ذلك، فما رأيكم؟ فيما بينهم، لو باع غير المسلمين الخمر لمثله فهذا أمر بالنسبة لهم، هم فيه أحرار، يعني لكم دينكم ولي دين. لكن مسلما يبيع خمرا فهو ملعون، البائع والمشتري والشارب والعاصر والتي عصرت له والذي يحملها كل مشارك، لعن الله تعالى في الخمر عشرا. وإن الله تعالى إذا يعني أو الذي حرم شربها حرم ثمنها، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء رجل للنبي براوية خمر، بإناء خمر. نعم. في رجل لا يعرف أن النبي لم يشرب خمرا لا قبل البعثة ولا بعدها قبل تحريمها. نعم. فأراد أنه يقدم هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أما علمت أن الله حرمها؟ فقال الرجل لا، أنا لا علم لي. فسار رجلا بجواره كلمه كده، همس في أذنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بما سررته؟ تبي تقول له إيه؟ فقال يا رسول الله قلت له بيعها، يعني خدها بيعها. فقال أما علمت أن الذي حرم شربها حرم بيعها أو ثمنها؟ ولذلك المسلم لا يجوز له أن يبيع، أن يشارك، أن يعمل في مصنع، أن يساهم بأي طريقة مباشرة أو غير مباشرة بشرب الخمر أو تصنيعها فوق أي أرض وتحت كل سماء، فوق كل أي أرض وتحت حتى كل بلاد سماء. غير المسلمين، حتى لو كان يعمل في أمريكا، في أوروبا، في أستراليا، في غيرها من البلدان، لا يجوز، لا يجوز شرعا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت، في أي مكان كنت. بعدين ربما البعض بيستند لرأي الأحناف. نعم. في الحقيقة الأحناف لم ينصوا على ما قاله البعض، ربما البعض يعني أحيله ليعود لحاشية ابن عبدين في الجزء الخامس صفحة 186. في الحقيقة لم يقل ابن عبدين ما يردده البعض، ويحمل المذهب الحنفي أكثر مما يحتمل، وإلا في الحقيقة وقعنا فيما وقع فيه اليهود وعاب عليهم القرآن ذلك. لما حرموا الربا على اليهود فيما بينهم وأباحوه لغيرهم، إنك تتعامل مع غير اليهودي بالربا، هذا فعل اليهود. طبعا ليس علينا في الأميين سبيل، الأميون هم نحن. فكانوا بيقولوا ماشي عدوا العربي المية بمية، دفعت له مية خليه يديك 200. لكن اليهودي لا، ليس لك أن تقرض أخاك إلا بمثله، وإلا يعني كان في نص والله كنت أحفظه وربما يرد في المستقبل إن شاء الله تعالى، نص في الإنجيل يعني حتى قال فأي فضل يكون لك عليه إن أقرضته بالربا، يعني حتى دي نصوص في التوراة في العهد القديم. فهم قالوا يعني ليس علينا في الأمين سبيل. فاللي بيقول للمسلم ممكن انك انت تتعامل بالربا وتشيل خمر في غير بلاد المسلمين، للأسف بيختفي اثار هؤلاء. وبعدين انا عندي راي جمهور الفقهاء، حتى لو وجد راي شارد هنا او هناك، يعني اترك راي جمهور فقهاء الامه لاذهب لذلك الراي. حتى على سبيل المثال ممكن المساله تخفف بعض الشيء، يعني افرض انه هيموت من الجوع انا في بلاد الغرب، ماذا يفعل؟ في دولة من الدول، حموت من الجوع، وجيت للجالية المسلمة للمراكز الإسلامية، أنا زرت يعني أوروبا وغيرها من البلدان، وبشوف اللي قاعدين وبيبحثوا عن عمل وبيكونوا في المراكز الإسلامية والمساجد، وربما البعض يذهب للكنائس يلتمس منها مالا بالحق أو حتى بالباطل، للأسف البعض بيدعي فقرا ليحصل على مال من الكنائس. دي حقيقة موجودة، ويعني من يشاهدني يعرف ذلك من سافر إلى هناك. فشاهد فيقول لك طب اعمل. طيب أنا أقول في الحقيقة إذا كان مضطرا لم يجد بابا للحلال، لم يجد ما يسد به رمقه، ما يستر به عورته، كاد أن يهلك، كاد أن يموت من الجوع، ليس لديه عمل، بحث كثيرا وبعدين اضطر اضطرارا للعمل في مطعم أو في محل لمدة معينة، وكان ملزما مجبرا وليس لديه بديل، فله أن يعمل وفي نفس الوقت بخط متوازي أنه يبحث عن عمل آخر ولا يتجنب بائع الخمر، ولو كان أقل إن استطاع أن يتجنب قسم الخمور ده شيء رائع جدا، ده شيء جيد خالص، ويشتغل خليه شغال، المكان فيه خمور، المحل فيه خمور، المطعم فيه خمور، ولكن له أن يتجنب ذلك بحيل ولو بحيلة مثلا إن استطاع. إن استطاع حتى ولو حصل على راتب أدنى أقل لا مانع، ويبحث عن عمل آخر. طيب رأيي ده في الحقيقة، ولو احتال كي يتجنب بيع الخمر له ذلك بدون شك، دون أن يلحق ضررا، بالعكس نظهر يعني محاسن ديننا، صدقنا في تعاملنا، إخلاصنا في أداء الواجبات المنوطة بنا، ونعرف صاحب العمل قل له سأبذل قصارى جهدي. أذكر في قصة يعني ربما نختم بها لقاءنا هذا، لشاب فلبيني كان في وظيفة أعلن عنها في بريطانيا، ودي كانت في محاضرة في دبي من عدة سنوات، وخبير في التنمية البشرية، خبير إداري في التنمية البشرية، كان بيلقي المحاضرة وضرب المثال ده. لكن سريعا يا شيخنا عشان لم يبقى شيء من الوقت. طيب في دقيقتين. طيب القصة مشوقة، ولا نخليها الحلقة الجاية زي المسلسلات كده؟ نخليها الحلقة، المشاهدون يحتاجون إلى سماعها يعني. نخليها الحلقة لا نقولها سريعا بارك الله. طيب نقولها سريعا. فالشاهد إن هم أعلنوا عن وظيفة مواصفات معينة، فتقدم لها أكثر من 500 شخص، فأجروا مقابلات، وجدوا أن الملفات مستوفية للشروط المطلوبة، فأجروا مقابلات، وبعدين تقدم شاب قال لهم لا أنا لي شرط، شاب فلبيني وبعدين حصل على الجنسية البريطانية فيما بعد، لي شرط. فقالوا تعجبنا من العجرفة، أنت مين عشان تشترط علينا، عندنا غيرك مئاتهم، من أنت حتى تشترط؟ قالوا فامتصصنا غيظنا وكظمنا، ثم قلنا له اشترط. قال لهم أنا دخلت في الإسلام من أسبوعين، وهناك أوقات للصلوات أحتاج أن أؤديها في أوقاتها، فإن وافقتم أن أستقطع وقتا يسيرا لأصلي، وبعد العمل سأعطيكم مثل الوقت الذي أخذته أو أزيد، وأن أقصر في عملي، وافقت على الالتحاق بكم، وإلا لا أريد العمل معكم من البداية. قال ثم اجتمعنا فيما بعد وقلنا في النهاية إن الذي كان صادقا معنا سيكون صادقا في العمل، ووقع اختيارنا عليه هو دون غيره، بالرغم من أنه المسلم الوحيد في الخمسمائة. قال ثم ظللت أراقبه من بعيد بعدما استلم العمل، ظللت أراقبه من بعيد فوجدته من أكثر الموظفين التزاما وإتقانا وأداء لواجبات الوظيفة، وكان صادقا فيما وعد به، فكان سفيرا للإسلام، صرت مسلما بسبب ذلك. سبحان الله الشخص. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ محمد عبد الفتاح إسماعيل من علماء الأزهر الشريف، جزاكم الله خيرا شيخنا. والشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، وإلى أن نلتقي في اللقاء المقبل أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.